عالم. السيد ده بقى كان المقتضى العقل ان يبحث له عن جنس اعلى منه، كما كانت الاجناس التي دونه في خدمته وتحت امره كان يشوف له جنس اخر بقى اعلى منه، هو يبقى ايه، ولازم الجنس اللي يشوفه اعلى منه ده يناسب سيادته يناسب. فلن يجد شيئا في الوجود ابدا، ما يمكنش يجد في الوجود جنس اعلى منه. يمكن يجد ان يقول ده الجنس بقى اللي انا عايزه دي، لازم ينبهن عن نفسه لان انا عايزه ضروري. فاذا جاء له الرسل وقالوا هو الله يقول مرحبا، كان يقول لازم يبقى بتحلله لغز. الرسل جاءوا ليحلوا له ايه، لغز مبحوث عنه بيبحث عنه، يقول يا رب كل الناس في يعني ما بيقولش يا رب لا، يقول ايه كل الاجناس في خدمتي وانا اعلى هذه الاجناس، طب انا ابقى في خدمه مين؟ لازم كل جنس، ما فيش قدامي ابدا اي حال. يبقى اذا جاء له رسول ليقول له انا ساحل لك اللغز الذي شغل بالك، كان يجب انه يفرح بذلك الرسول ولا لا؟ كان يجب انه يفرح بذلك. وخصوصا ان اللي هيجي يقول له انت في خدمتي ربنا مش عايز خدمته، ده في خدمتي لاخدمك، في عبوديتي لاعزك. الله. يبقى اذا المسألة انت ايها المؤمن بين امرين، بين خادم لك مسخر وهو من دونك، مش كده خلاص، وبين برضه خادم لك مختار وهو من هو اعلى منك. يبقى الاثنين في خدمتك ولا لا؟ يبقى اللي ياخد ديا ويسيب ديا يبقى خد الادنى وساب الايه، وساب الاعلى. يقول له لا خد الاعلى، ده انت دي الاشياء اللي هي دونك وبتديك الخير دي بتنبسط منها قوي وتحب تقتنيها، وان كان عندك فدانين انت عايزهم يبقوا 100، وان كان عندك مثلا ارض زراعيه قد كده اللي عايزها تبقى قد كده، وان كان عايزك حيوانات عايزها قد كده. الله. اذا انت تستزيد ممن ايه، ممن دونك، كيف لا تستزيد ممن هو اعلى منك؟ يبقى ده حمق ولا مش حمق؟ يبقى ده الحمق. زينها لله ايه، الحياة الدنيا. شوف شوف بقى، بده يديني ان مقاييس الكافرين مقاييس هابطة، مقاييس نازلة. ليه؟ لان بيقول ان العجيب اللي زين لهم الامر الادنى وصرفهم الامر الادنى عن مين؟ عن الاخر. تبقى دي خيابة التقدير ولا لا؟ تبقى دي موازين صح؟ زينا للذين كفروا ايه؟ الحياة الدنيا. نقول له اما هذا هو الغداء، الادنى هو الذي زينا لك، والاعلى زهدت فيه. تبقى دي مش مقاييس بقى، هذه مقاييس يجب ان ايه؟ ان تعدل. طيب زينا هنا نلاحظ ان كلمة زينا اذا جاءت في القرآن تأتي برضو مبني للمجهول او مبني لما لم يسمى فاعله. زينا للناس حب الايه، الشهوات من النساء ايه، والبنين والقناطير الايه. هناك الناس وهنا الذين كفروا. وهنا ليه؟ لان الذين كفروا ما عندهمش الا مين، الحياة الدنيا دي الاعلى ما عندهمش. لكن حين يقول الله سبحانه وتعالى في مسألة الناس عامة زينا للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والايه والأنعام والحرث، وبعدين بده يلفتهم ايه، والله عنده حسن الايه، حسن المآب. بقول لك انت خد الحياة على قده. طب وزينت يعني ايه؟ زينت يعني حسنت، زينت. طب ومن حسنها بقى، تجعل الذي حسنها لك وجعلها جميلة كده وتنعشك، تجعلها تصرفك عن اللي حسنها. ايش الحكاية بتاعتك دي؟ ده كان يجب انك تاخدها وسيلة الى مين؟ كل ما تشوف حاجة حلوة في الوجود كده قول سبحان الله، كل ما تشوف حاجة في الوجود قول الله. ايه اللخبطة بتاعتك دي؟ انت لخبطت خالص. طب يجب انك انت تاخد الحياة الدنيا ان كنت تنبسط منها تقول هل انا خلقتها، هل انا صنعتها، امال مين اللي صنعها؟ يبقى كل شيء كان يعجبك فيها لازم كنت ترده الى مين، كان لازم يزيدك ايمان بمين، لكن كنت انت تاخد المساله بس وتعزلها عمن خلقها، ذلك هو المقياس الايه، المقياس النبي. او ان الله سبحانه وتعالى هو الذي زينها بان جعل في الناس غرائز تميل الى ما تعطيه هذه الحياه الدنيا. نقول له هل اعطى الغرائز ولم يعطي منهجا لتعليه الغرائز؟ لا، اعطى الغرائز وبعدين اعطى ايه المنهج لتعليه الغرائز، فما تاخدش دي وتسيب ايدي. ولذلك هناك حول والباقيات الايه خير، يعني ما تاخدش دي وتسيب دي، ما تاخدش دي خدهم مع ايه، مع بعض. زينا للذين كفروا الحياه الدنيا فيعتبرون انها ما فيش الا هي. نقول له هذا مقياس نازل وميزان غير دقيق، وده يدل على الحمق، لانك ذهبت الى الادنى وتركت الايه، وتركت الايه الاعلى. ومن العجيب انك فعلت ذلك ثم يكون بينك وبين من اختار الاعلى هذه المفارقات، بان تسخر من الذين التفتوا الى الاعلى، انت في الادنى وتسخر من الذين التفتوا الى الاعلى. انت بايه في الادنى وتسخر من مين؟ من الذي التفت الى الاعلى. قال ويسخرون من ايه؟ من مين؟ ويسخرون من الذين امنوا. ليه يسخرون منهم؟ ليه؟ ام قال لك لان الذين امنوا ملتزمين، وما دام الانسان ملتزما فسيعوق نفسه عن حركات الوجود التي تؤتيه من غير حل، مدام ملتزم. لكن هؤلاء قد انطلقوا بكل قواهم وملكتهم الى ان يربوا ما يزينوا لهم الحياة. وانت ولذلك مثلا تجد انسان يعيش في مستوى دخله الحل، وانسان ثاني بيقلب زي ما بيقولوا، ثم تلتفت تلاقي هندامه كويس ولبسه كويس ودكاين، يمكن ما عندوش الا بدله واحده ولا قميص واحد ولا مثلا، يوم ساعه كما يشوفه كده يعني يسخر. ايه يسخر منه؟ ليه بيسخر منه؟ لان هو اعلى في المقياس الذي يعتبره، وده اعلى في المقياس الذي ما بيعتبروش. فيقول الحق سبحانه وتعالى والذين اتقوا فوقهم يوم القيامه. والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة. فيقول الحق سبحانه وتعالى والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة. والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة. مش معنى يوم القيامة يا رب، ده فوقهم حتى الآن، ده فوقهم حتى الايه. قال لك انا بكلمك على المنظور المرئي للناس، لانهم ما بينظروش الى الراحة النفسية، وهي انسجام ملكة الانسان كده حينما يذهب لينام كده، وبعد ذلك لم يجرب على نفسه سقطة دينية ولا سقطة خلقية ولا اذى انسان ولا اغتشى ولا نم ولا اغتاب، وقعد كده ساعة ما يجي ينام ويستعرض حالته يبقى ايه شكله. هو مش شاعر بدي، ولذلك ربنا ما دخلهاش في المقارنه. قال احنا هندخل المساله اللي مش هيقدروا عليه، والذين اتقوا ايه فوقهم يوم القيامه. ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى ان الذين ايه اجرموا كانوا من الذين امنوا ايه يضحكون، واذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين. يقول الحق فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون، على الأرائك ينظرون، ثم يسألنا فيقول لنا هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون؟ عرفنا نجزيهم؟ هو بيقول كده عرفنا نجزيهم؟ نقول له نعم يا رب عرفت بجزيهم. وخصوصا ان دكة بقى الضحك اللي ما بعدوش ايه، اللي ما بعدوش ايه بكاء. والذين امنوا فوق طيب يسخرون من الذين امنوا، والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة. لاحظوا ان الحق سبحانه وتعالى خالف هنا في الاسلوب. طب هم يسخرون من الذين امنوا، كان يقول والذين آمنوا فوقهم، إنما جاب والذين اتقوا فوقهم، لأنه قد يؤخذ الإيمان على أنه اسم شاع عنك أنك مؤمن، فأنت بهذا الوصف ما تبقاش إلا إن كانت أفعالك تؤدي بك إلى التقوى، تؤدي بك إلى إيه؟ إلى التقوى. ما تقولش إن أنا بقيت إيه وبعد ذلك في العالم الجغرافي بقت أمة مسلمة، أمة مؤمنة، واسمي واسم مسلم، والديانة ديانة. نقول له لا يا حلو، أنت ما خدتهاش بالإيه؟ ما خدتهاش بهذا الاسم العلمي، إنما لا تأخذ ملابساتها إلا بأن تلتزم بمنهجها. ولذلك ما قالش والذين آمنوا فوقهم يوم القيامة، قال والذين إيه؟ اتقوا فوقهم يوم القيامة ليعدل الاسم عن الوصف. ليعدل الاسم عن الوصف. والذين اتقوا فوقهم إيه؟ يوم القيامة. والله يرزق من يشاء بغير حساب. والله يرزق. ما هو الرزق أولا؟ الرزق عند القوم ما بهم تفعل. الرزق ما بهم تفعل. كل شيء تنتفع به سميه ايه؟ رزقا. ولذلك بيسموا الحرام رزق برضه. انما رزق حلال ولا رزق حرام؟ يبقى الرزق ما به ايه؟ ما بهم تفعل. الناس يقصرون كلمة الرزق على شيء واحد يشغل بالهم دائما، وهو ايه؟ المال. يقولوا لا، ما دام الرزق ما به انتفع، كل شيء يكون مجاله الانتفاع به يبقى من الرزق. مش كده؟ علمك رزق، خلقك رزق، جاهك رزق، كل شيء تنتفع بيبقى اسمه ايه؟ بيبقى اسمه رزق. ساعتها تقول ان ده كله رزق، تأخذ قول الله فما الذين ايه برد رزقهم على ما ملكت ايمانهم فهم فيه ايه؟ فهم فيه سواء. يبقى كأن الله يريد من خلقه استطراق ارزاقهم على غيرهم، كل واحد متميز وزايد في حاجة يردها على مين؟ يردها على الناس. الناس ما بتفهمش الا كلمة ايه؟ الرزق الايه؟ الرزق المال. يقول لا، ده الرزق كل شيء تنتفع بيه. الرزق كل شيء تنتفع بيه. قال لك طب ايه بقى يرزق من يشاء بغير حساب؟ ام قال لك كلمة من غير بغير حساب دي لازم تفهمها، لان الحساب ده يقتضي محاسب، ومحاسب عليه. مش كده ولا لا؟ يقول حساب يقول يقتضي ايه؟ محاسب. ومحاسب عليه. طب غير حساب ممن لمن فيما؟ بغير حساب ممن لمن فيما؟ نقول له تعالى بغير حساب من الله، يعني يرزقك لا على قدر سعيك، في نكتر شوية مش ماسك لك حساب. طيب اهدي، يبقى الحساب وقع من مين؟ من الله على الأول. طيب يرزق بغير حساب، لأنه حين يرزق لا توجد سلطة أعلى منه تقول له أنت تدد أكتر ليه. ما فيش كادر يحكمه ولا قانون يدي طلاقة قدرة. طلاقة ايه؟ طلاقة قدرة. يدي للكافر حتى تتعدى بنت وتقول الله، بيدي للكافر وما يديش ما يديش المؤمن. لما تبقى تحاسبه بقى بقول انت بتدي لها ليه، يبقى برضه مش دخلة في الايه. طيب هيديني على الحسنة سبعون الضيح برضو بغير حساب. طيب ويجي برضو بغير حساب. حساب انك انت ساعتها تأخذ معدودا، ان اخذته من معدود تبقى بتحاسب نفسك، يعني خدت 100 من 1000 عندك، اخذت معدودا ها